واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إحنا إذا أردنا أن نحسب التفسير المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قليلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر فقط قولا، فسر فعلا. فالتفسير العملي يعني مثلا معاشرهن بالمعروف، لما تذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بالمعروف، تطبيق عملي لمعنى معاشرهن بالمعروف. وهكذا كل القرآن، إذا يعني مثلا أمر الله تعالى بشيء تجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس امتثالا لهذا الأمر. فإذا حسبنا تفسيره العملي أصبح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، واضح؟ فمن قال أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قليلا باعتبار القول صدق، ومن قال أنه كثير باعتبار الفعل صدق، واضح؟ نعم. صحيح. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كان من ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما دام عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية والتابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري. عبد الله بن عباس مسعود رضي عنه يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. وهذا علم الحقيقة يعني غاية في الدقة وفي السعة، إذ معرفة كل آية متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت هذا معناه بحر من العلم، وهذا شيء لا يدرك. فابن مسعود لا شك أنه من أئمة التفسير. أبي بن كعب كذلك، والله تعالى يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، فقال يا رسول الله يعني الله سماني، فقال نعم، وبكى أبي رضي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من القراء الذين يقرأ عليهم القرآن، فهو أيضا يعني إماما في هذا. ليهنك العلم. ليهنك العلم، أحسنت. الثلاثة هؤلاء ابن مسعود بن عباس أبي أسسوا مدارس التفسير الثلاثة في العراق وفي مكة وفي المدينة. من شيخ مكة؟ ابن عباس. وشيخ المدينة أبي، وشيخ العراق عبد الله مسعود. وهذه الثلاث مدارس هي مدارس التفسير التي منها خرجت طلاب التفسير اللي سيذكرهم أهل التابعون. تقريبا لا يذكر أحدا إلا في إحدى هذه المدارس الثلاث، لأن هؤلاء الثلاثة الصحابة انقطعوا للتفسير، تفرغوا له، فخرج طلابهم طلابهم وطلاب طلابهم أصبحت مدارس في كل مدينة. مثلا مدرسة التفسير في الكوفة لابن مسعود، مدرسة التفسير المدينة لأبي، مدرسة التفسير في مكة لابن عباس. نعم. إيه يعني رضي الله عنهم تواضعا منهم، ولا لا شك ان مثلا ابن عباس مثلا في علوم اللغه كان بحرا لا ساحل له. نعم. واحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن ابي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى ابن عباس وعلقمه صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمه وقتاده والسدي والضحاك بن مزاحم وابو صالح وابو العاليه. ثم حمل تفسير القران عدول كل خلف، والف الناس فيه كالمفضل عبد الرزاق عبد حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع قوال المفسرين وأحسن النظر فيها. ومن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي. محمد بن جرير الطبري رحمه الله، بس للفائدة يعني هو طبعا شيخ المفسرين بلا مدافع. هذا الإمام محمد بن جرير الطبري فقد كتابه تقريبا في القرن الحادي عشر، سبحان الله ما ذي مخطوطاته، ضاعت الوقت، المهم ذهبت المخطوطات يعني. فكان العلماء يبحثون عنها طويلا، يبحثون عنها طويلا، فوجدوا نسخة عند ابن رشيد في حائل، وهو كان ممثل الدولة العثمانية في ذلك الوقت، فأخذوها وطبعت منه أول نسخة لابن جرير في العصر الحديث. فشمر جزاهم الله خير لهم فضل على التفسير لهم فضل كبير. طبعا بعد ذلك وجدت يعني مخطوطات أخرى، لكن كان أول من بدأها ابن رشيد في جزاه الله خير يعني على حفظ العلم. نعم. وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماردي، وإلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وعلي الفارسي وأبي جعفر بن حاس. ابن قتيبة يسمونه أديب أهل السنة، أديب أهل السنة، وأديب أهل اليمن الجاحظ. أحسنت، الجاحظ وأديب. نعم نعم. نعم. هو الأعجب ليس كذا، الأعجب أنه اختصره من كتابه الأصل إيه إلى العشر، فهذا الموجود عندنا هو عشر كتابه الأصلي. شنو؟ ومات أعجبا رحمه الله. إيه. لو تزوج أظن ما جاب بالله. وهو له كتاب يعني في كتبه دائما يقدم، يقول ولا أنصح طالب العلم بالاستعجال في الزواج. بس ما أدري ما ظاهر النصيحة ما حد التزم. صح عندهم بدأ. وأما أهل المغرب والأندلسي فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب من كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخ، وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تواليف، فإن نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتواليف وتنيف على 120 إلا أكثرها في القراءات، ولم يؤلف التفسير إلا قليلا. أما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف وحسن الترتيب، جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان يعني أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما أجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألا في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتاب التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبه ولخصه، ومع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم مطبوع تفسير ابن عطية مطبوع. لا أنوار الفجر لا، كتب ابن العربي ليس منها موجود. طبعا ابن العربي يا جماعة ابن العربي وليس ابن عربي، العربي بالتعريف، والإمام المالكي المشهور. أما ابن عربي فهو إمام الصوفية يعني داعية الاتحاد والحلول، فينبغي التفريق بينهما يعني، لأنه يحصل كثير الخطأ. ابن العربي، ابن العربي من عباقرة التاريخ، الذي يقرأ في كتب يعني في سيرته رجل مذهل، مذهل جدا حقيقة، ومؤلفاته يعني لما تقرأها تعرف أن هذا رجل غير طبيعي يعني في ذكائه في استيعابه. وكان يقول ما درست على شيخ إلا قال لي قم عني فقد اكتفيت، يقول فأبى حتى أكمل معه الكتاب. يقول ما من شيخ درست عليه إلا يقول خلاص أنت خير مني قم ترى يعني، يقول أبدا حتى أنتهي من الكتاب. وهذا يدلك على يعني سبحان الله يعني سيلان ذهله وقوة الذكاء، لكنه سبحان الله لم يحتفى به أيضا لأنه من علماء المغرب العربي. وإحنا عندنا مشكلة مشارقة الظاهر نفسية يعني ما نحتفل كثيرا بكتب المغاربة، وهذا خطأ حقيقة يعني ينبغي أن نستفاد من كتب العلم أينما كانوا. نعم نعم. وكتب يعني كتب المغاربة في التفسير كثيرة، ولاحظوا المؤلف مدى يعني حصره لهذه المؤلفات يعني يدلك على قوة اطلاعه، وأن كتابه هذا استخرجه من كتب كثيرة جدا يعني لاحظوا حقيقة يعني كتب كثيرة ذكرها رحمه الله. نعم. ولو تلاحظون أيضا بعض الكتب مفقودة ليست عندنا وهو اطلع عليها، فمما نستفيده من هذا الكتاب أنه استخرج فوائد هذه الكتب التي الآن هي مفقودات لا نعرف وليس لها وجود عندنا الآن. نعم. السلام عليكم. ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق، ومما بأيدينا شيخ له تأليف. نعم لعلي إن شاء الله تكلم عنه بعد قليل. ومما بأيدينا من توالي في أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل من الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصارهم وحمل آيات القرآن على طريقة فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. كدر ما كدر جميل وهذا صراحة كلام زيد. طبعا الزمخشري إمام في اللغة والبلاغة، وهو يعني في كتابه يحسن تفسير القرآن وتصوير الكلمات وإبداع جمال القرآن، إبراز جمال القرآن، لكنه معتزلي جلد، ويحاول أنه يبرر المعتزلة في كل موطن، ويتهم أهل السنة يسميهم الحشوية، ويقول كلما أتيناهم تعللوا بالبلكفة. البلكفة يعني لما احنا نثبت الأسماء والصفات نقول إيش؟ بلا كيف. فيقول كلما أتيناهم قالوا تعللوا بالبلكفة. البلكفة عبارة نحت، علم النحت في اللغة، أنك تجمع بين كلمتين مثل الحيعلة والحوقلة. فيقول كلما أتيناهم قالوا تعللوا بالكلمة، وسوى فيها قصيدة، قصيدة البلكفة، وفي الرد على أهل السنة. فهو سبحان الله هو رجل عابد، ويسمى اسمه جار الله لأنه جاور مكة سنتين أو آخر عمره يعني، لكن سبحان الله ابتلي بالاعتزال. لذلك كتابه لا ينصح إلا لطالب العلم المتمكن في العقيدة، لأنه يعني يدخل عقائد المعتزلة وأنت لا تشعر. ابن المنير الأسكندراني ممن يعني علق على الزمخشري، وتعليقاته موجودة بالمناسبة في الكتاب المطبوع، يقول استخرجت اعتزاليات بالمناقيش، يعني هو يدخل الاعتزاليات فيقول استخرجتها بالمناقيش، يعني مثلا جزاء بما كانوا يعملون، يعني لما تحدث عن الجنة قال جزاء ما قال فالجنة أعظم ما يناله المسلم. فكتب ابن مير انتبه يريد إنكار رؤية فيقول هكذا، يعني إخراجه، يعني إخراجه وتنبيهاته يقصد شيئا ويكتب شيئا ويقصد إثبات عقيدة من عقائده يعني. غفر الله له. عندي رسالة في جهود العلماء على كتاب الزمخشري، لأن في واحد من الشباب قال هذا كتاب يعني لا يجوز الاستفادة منه إطلاقا، فأنا أردت أن أنظر هل فعلا استفاد منه أحد بعد ما ألفه، فوجدت أنه لم يطبع أو يكتب أو يؤلف كتاب في التفسير إلا واستفاد من الزمخشري. فهذا الكلام غير دقيق إطلاقا، بل لا واقع له. ما من كتاب أُلف في التفسير بعد الزمخشري إلا استفاد منه، لكن العلماء يعرفون يعني الغث من السمين ويعرفون التدقيق. نعم. أما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكة بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمق المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة والإزالة أو النقل.